من الهجوم مراق على بطن الأخيار من الهجوم وأخيار الأمر من الهجوم ثم يقول هذا شبعان يمكن لمن شبعان بلا شبع من طيب قدير بلا قدرة إنسان مثل ما يقدر يحدث فيه يمكن بالمعارضة والسعادة السبيل يمسك القرن وبالمساعدة السبيلين كلهم مع الراس أيضا يكتب جد لا محارة يقول هذا قدير يقول قدير بلا قدرة أو ما أفضل هذا يكون المعتدل إنسان مجد حامل نعم يقول هذا حي ولا ما يمكن هم يقول يمكن يقول حي بلا حياة حي بلا حياة قدير بلا قدرة نعم عليم بلا علم سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعشرون على بطن راس على بطن الأحجار من الجوع وأطياق الغمر من الجوع ثم يمد حالة شبعان يمكن لنا شبعان بلا شبع من طيب قدير بلا قدرة إنسان مطر ما يقدر يحرك يمكن بالمعارضة والسعب السليم يمسك القلم وبالمساعدة السبيلين كلهم مع الراس أيضا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول هذا قدير يقول قدير بلا قدر أو ما أكثر هذا يكون من قدر إنسان ميت كامل نعم يقول هذا حي ولا ميت ممكن هم يقول يمكن يقول حي بلا حياة حي بلا حياة قدير بلا قدرة نعم عليم بلا علم سميع بلا خلق وبصير بلا بصر ومحكوم على خلق هذه الرسوم المعتزلة اللي يظنون او يظنون انفسهم بانهم عقلاء حتى ان بعض المتاخرين الموجودين يقول لا يوجد من فرق الامه احد اقوى عقلا من المعتزله نعم ولكن بعض الامه اكمل عقل ولكن عقل ما قال هذا الكلام قال هذه القرآن ما يجب عليه أنا جيت أن أقول لك أن أنت لبريك المعلم أكتوه من Thank you. ومن طلبهم الشعبين وقالين على حقنا لأن حقنا من هذا الحديث من دارة التحريجة أجل ومن الآخر هم يكون بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان مقصر مما يمكن في ذاته ويبنى بالعقلان والغيطين الذي يقول إنه حي القديم الكبير ويمكن أن ينكسر في الحياة والعلم والفكرة قيل له لا تجد بين إثبات الأجنان وإثبات الصفات فإنك إن كنت إثبات الحياة والعلم والفكرة يبتدي تسويئا أو تجديرا لأن لا نجد في شائعه وكذب الاتخاذ إلى ما هو جهد قيل لك ولا نجد في شائعه ما هو مسمى حي عليم كبير إلى ما هو جهد وإن من نستعين من توبة أن توبة بكرهك لم تجد في شائعه قيل للجهد وأنت الأدناء كنت الأدناء بل وكل شيء لأنك لا تجد في شائعه إلى الجهد وكل ما يحتاج به ما نفر تركه وتبكي به من نفر الإنسان يحتاج به ما في الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثل الكتاب وإن كان محصل من جوابا محصل من الجلال مصاب الأسماء والصفات وقول الله عزيز وهو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل عظيم أسمائه لمخلوقاته إذ هي مجاز وأن إثبات الذات يستلزم تفسيره بموجود الحي العليم قيل له وكذلك إذا تفسي ليس موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تفسيرا للمعدومات وذلك حتى من تفسير الموجودات فإن قال أنا أنتي متى والإجابة إلى بنك فليدخل إلى زمن فوق ذلك تفسير ما أجتمع فيه ما أجتمع فيه من أجزاء من المجتمعات فإنه يجتمع أن يكون شيئا موجودا معدوما أولا موجودا ولا معدومه ويمتنع ان يكون يثبت ذلك بالاجتماع للدين والعدم او الايات والموت او العلم والجهل او يثبت بالنفي للدين والعدم والنفي للحياه والموت والنفي العلم والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما جواب الاستاذ على الاخ الذي يقول انا اخترت ما اخترته بالعقل؟ الاخ الذي يقول يثبت بعض الصفات ويمضي بعضها ويقول اخترت ما اخترته بدلاله العقل على ذلك ونفيت ما نفيته لان العقل لا يدل عليه. فما هو جواب اهل الاستاذ الذين يثبتون كل الصفات على هذا الأفعال؟ لا بد بالإثبات. أنا لم أحكم بالإثبات يأتي فيما يلزم لا بولد الفكرة ولا بالاحتضار الرابعة لأن هذه جرائم هذه مخاطرة غير الدراسة لأن يدرس العلم العلم هم لا اختبار هو يؤكد في هذه المرات كان هذه من أول ما يكون في الجواب والسؤال سؤال واضح والجواب عليها واضح من هنا من الاختبار طيب يا أخي بالآخر غير المعلوم يعني إذا قلت إن العقل ما دل عليها وبإذن الآخر هو الصمت هو الصمت والدليل الصمت ليس لا معارض له لا من دليل عقلي ولا من دليل صمت كان هذه حجة حجة أن كان من يقول الآن أي ظهر السمع يعني استاذ السمع وهذا الدليل السمع ليس لهم ليس لهم معارض يعني حتى الدليل السمع مثلا إذا قال له معارض قد لا يكون دليلا قد يكون هذا المعارض أقوى منه فلا يكون دليلا فنحن نقول فيه دليل غير الدليل العقلي وهو الدليل السمع الذي ليس له معارض لا من دليل عقلي ولا من دليل سمع واضح الآن؟ ليش؟ الجواب الثاني يعني أن يكفي كما نقول جلاله على العقل وجلاله العقل عليه أن يكفي ما نقول جلاله العقل عليه نكفيه بالعقل أو مثال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم دليل على محبته لهم دليل على محبته كلها دليل طيب يتعلم إن هذا أخرج أخرج على الله على غير رحمه الله كلمة دليل كلمة دار عندما جوابان الجواب الأول أن نقول قد أن ما نقول لا يدل على العقل إلا لا لكن عدم الدليل المعين من سهولة العقل لا يدل منه عدم المدلول لأن المدلول الأصل قد يكلها بلا كثيرة فإذا انتفى واحد منها لم ينتفى العقل كان يقول أن نقول وجود ما أخذنا أجل عليه يمكن أن نصفه نحن جاي شيء بدلالة العقل وأنا انطلاقا ما سمعتم طيب إذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء والمعتزلة ولو يقول إذا كان ينكر الصفات بعد دون بعض فلا أسأل طيب والمعتزلة يقول المؤلف المعتزل اللي يقول انه خلق عليم قدير ويمكن ان يتصف بالحياه والعلم والقدره يقول له خير لكم الحياه قدير مر الحجره عليم ترك له علم نقول لك لا فرق بين اثبات الاسماء واثبات الصفات كيف الفرق بين انسان يثبت الاسماء ويثبت الصفات لا فرق بينهم نعم فإن زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فإثبات الأسماء يستلزم التمثيل وإن لم يستلزم إثبات الصفات الأسماء التمثيل فإن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل لا فرق نعم يستلزم عندما تقول عليم كلمة عليم كفر والعلم كفر حرفة أنت الآن القدرة والقدير القدرة كفر والقدير نفس القادر أولا واضح وعلى كل حال القرآن هذا المعقول ما يمكن يسمى قدير إلا من فيه كل من يقدر فإنك لا تقول إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تفسيرا أو تفسيرا لأن لا نجد عند من الشاهد الشاهد لأن ما لا نسل الشاهد متفاقدا باختفاق إلا ما هو جسم على ما يكون أن تدري ذات العلم والقدرة والحياة يستلزم التشكيل كيف ذلك؟ قال لأننا لا نجد الشاهد ومراد الشاهد عن المشاهد لا نجد فيه قصة من الاختبار إلا ما هو جسم ما نجد مثلا مشتقة من الاختبار بصفة الحياة إلا ما هو جسم ولا بصفة العلم إلا ما هو جسم ولا بصفة القدرة إلا ما هو جسم قالوا هو عندما تقول مثلا هذا حي في الحياة تجد مثلا شيئا مشتقا في الحياة وهما بالجسم إلا ما في كل شيء مشتق في الحياة لازم يكون جسم كل شيء مشتق في العلم لازم يكون جسم كل شيء مشتق في القدرة لازم يكون جسم يعني عين قائمة نعم يقول قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير الا ما هو جسم اليس كذلك فاذا كان اثبات حياه علم قدره يستلزم جسما فاثبات حي عليم قدير يستلزم جسما فانك اذا ما نفيت بكونك لم تجده في الشاهد الا يكفن فانت الاسماء ايضا أليس كذلك؟ لأننا لا نجد مسمى بحي وعلي وقدير وجميل وغفور إلا ما هو جسم وانظرتنا أيضا وكل شيء يعني أيضا انظر لك كل شيء حتى نجده لأنك لا تجده في الشاهد إلا الجسم فكل ما يحتج به من الاقتضاء يحتج به في الأسماء أي يحتج به ما في الأسماء الجسم فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات يعني ما ذلك ان كانت ايها المعتزله كانت الصفات تفسر الاصل كل من يحتج به من نفى الصفات يحتج به الجسم مثلا يحتج به ما في الاصل او يجي واحد فوق المعتزله يجي ما في ولا اسم الله لأن الاسم يستلزم الجسم أليس كذلك؟ إذا كان المعتزل يقدر يجاوز من نفى الجسم فإن الذي يثبت الصفات يقدر يجاوز المعتزل أيضا ولهذا قال فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات يعني أن المعتزل لو جاء في فوقه يجب أن يكون هذا المعتزل ينفي الأسماء فالمعتزل يتجاوزه يجب أن أصح أن نفس الصفات يعني لا أجد الشاهد مستقصا بها إلا ما هو جسم إلا لا فإذا أجاب المعتزل بشيء فإن مثبت الصفات يجيبون المعتزل تجريب الصفات بمثل ما أجاب به ما في الأسماء والمهم أن من أثبت الصفات الأسماء لزمه أن يثبت الصفات قل لا فإن نفى الصفات وأقر بالأسماء تناقض نعم وإذا كان مخافا من الغلاة مخاف الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا علي ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العلي هذا الموجود هنا هذا فوق المعتزلة يعني هؤلاء أسد والولي بالله من المعتزلة يقول نحن نحب العلي كيف الصفات فقط ولا أقول إنه حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود لأني لا أشاهد شيئا يتصل بهذا إلا ما هو اسم، فيجب علي أن ينكره. هذا في الحقيقة أحسن من المعتزلة من وجه، لأن المعتزلة متناقض، يثبت شيء وينفي نظيره، وهذا رجل ينكر الجميع، يعني هذا من أجل اضطراب أحسن من المعتزلة، لأن انطرد الطاغية. ومع ذلك فله جواب، قيل له: كذلك إذا كنت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فهو لا، إذا قلت إن الله ليس حيا فتصف الماضي، ليس موجودا فتصف الماضي، ليس قديرا فتصف العاجل، ليس سميعا فتصف العقل. قلت لا. طيب، التشبيه بهذا بالمعدوم أفضح من التشبيه بالموجود، لأن الموجود له قيام وله ذات وله حس، لكن المعدوم معدوم، لا يدخل الحي والميت ولا الموجود والمعدوم، أليس كذلك؟ فإذا اللي ينفي الأسماء والصفات يقول لا أقول إن الله حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود إلى آخره، يقول إذن أنت تفتح ربك شيئا بالمعدومات وتشبيه بالمعدومات أفضح من تشبيهه بالموجودة. مفهوم؟ نعم. طيب، إن هذه المقولة من جهة الصرف، من جهة الصرف هذا أقرب من المعدومات. ويمكن أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم كذا، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هذا هو الواقع، لكن ماذا تكرره عند أبواب التفكير في السن؟ الحافل الآن الجمع بين النقيضين من جمع، ورفع النقيضين من جمع أيضا، فلن فإن كنت الضمير إذا لمن، فإن كنت أيها الناس بالوجود والعدم، إنما يمكن نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإجاب، فإن الجدار لا يقابله أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس لهما تقابل. لا ما يفعل ولهذا هم الشاهد إذ ليس بقابل الله. انتبهوا لهذا المسألة الأخيرة لأنها مهمة، أن سبق لنا أن الجمع بين النقيضين ممكن وأن رفع النقيضين ممكن، وهذا فيما إذا كان تقابلهما تقابل نفي وإثبات، فإنهما لا يتقعان ولا يجتمعان، لكن إذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكه، بمعنى أن الشيء هل يقبل هذا الاتفاق، هل يقبل الاتفاق فيهما أو لا يقبل، فإنه يجوز رفعهما، يجوز رفعهما أما لا يمكن أن يكون قابلا لهما، يجوز رفعهما أي النقيضان أو النقيضين أما ليس بقابل لهما. مثال ذلك الجدار مثلا، ما قلنا قبل قليل العلم والجهل متناقضان، أولا لا يتبعان ولا يجتمعان ولا شك في هذا فيما يمكن ان يكون قابل الجهل، لكن الشيء الذي لا يقبل النقيضين يمكن ان يرجع عنه النقيضين، يمكن ان يرجع عنه النقيضين. مثال ذلك مثلا الجدار يمكن أن تقول لا عالم ولا جاهل، يمكن ولا يمكن؟ الآن طلبت عنه النقيضين، وأن تقول إن ارتفاع النقيضين لا يمكن، فكيف أمكن هنا أن نرفع النقيضين وهما العلم والجهل عن كم عندهم عن الجدار؟ نقول نعم أمكن، لأن تقابلهما بالنسبة للجدار تقابل العدم والملك، بمعنى لا تقابل السلب والإيجاب، بمعنى أنهما معدومان بالنسبة للجدار لأنه ليس بقابل لهما، والملك بمعنى القبول يعني ليس بقابل لهما، فيجوز رفع النقيضين أما ليس بقابل لهما. وطبعا ليس هذا في كل نقيضين، يعني كيف تقول الجدار لا موجود ولا معدوم؟ يسعوا الى ما يسع، لان الوجود والعدم الجدار قابل للوجود والعدم، لكن صحيح الصفات اللي ما هي من شؤون الجدران ولا مما يصلح الجدار ممكن ترفعها عنه، يمكن تقول والله عندي جدار له بيسمع ولا يسمع تقبل له، لكن انا تقول للناس من جدار لا يسمع ولا يبصر ان يقولوا هم ايضا انت لا تسمع ولا تبصر، لان كل الناس من الجدار لا يسمع ولا يبصر، لو تقول عندي جدار لا حي ولا ميت نعم يسمع ولا ما يسمع، لا باعتبار العقد يعني عقليا، لا باعتبار العاده والعرف، العاده والعرف ما يقدر العاده والعرف الصفات في مثل هذا، لكن عقليا يقول الله إجدار له بعقل، نعم، ليس حي ولا ميتا منه يمكن هذا، لكن لماذا ارتفع عنه النقصان؟ لانه غير قابل للدعوه. كذلك من واحد من الشياطين يقول انا نفيت عن الله النقص والاسفاف لانه غير قابل. كيف هو الشهادين؟ قيل لك اولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، صحيح مصدر الوجود والعدم لا يصح في اي شيء. هل يمكن لاي شيء من الاشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ حسن كتابه كمان. هل يمكن لاي شيء من الاشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ لان كل شيء اما موجود او ما موجود. هل يمكن لكل شيء ان لا يكون قابلا للسمع والبصر؟ يمكن بعض الاشياء ليس بقابل ان يوصف بالسمع ولا بالبصر. يمكن بلا شيء كالجمادات مثلا الجبال من الكبرشير. الجبال ممكن يقول لا يسمع ولا يبصر ولا وليس اعمى ولا اعمى، اليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه ليس من شأنه ولا من ملكته أن يكون موصوفا بهذه الصفات، عرف أن نقيضين عنه ممكن. لكن بالنسبة للوجود والعدم يمكن هذا بالجدار أو غير الجدار؟ لا يمكن. كذلك مثل ما أعرف بدون ولا ما أقول ما الآن الرجل هذا يقول إنما يمكنهما في النقيضين عما يكون قابلا لهما، قابل لهما. أما ما ليس بقابل لهما فإنه يمكن أن ينفى النقيضان عنه. كلام سليم لذلك. واضح؟ أبعن بن موسى وأجنبي عليه الجواب. إذا قال هذا القائل أنا أقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل بالآخر، هذا بالنسبة لله. وقلنا له إن نفي النقيضين ممكن أصلا. فأجابنا هو بقوله إنما يمتنع نفي النقيضين يعني أما كان قابلا لهما، أما إذا لم يكن قابلا لهما فإنه يصح أن ينفى عنه النقيضان. أرجو أن تمثل لي بما لم يكن قابلا لهما. ما قلت ذلك؟ الجدار ليس قابلا للوصف بالجهل او بالعلم، فيجوز ان يقول هذا الجدار لا عالم ولا جهل. قيل له هذا الرجل الان ينكر ان الله موجود ولا موجود، يقول هذا الجدوس المنكر بالنسبه لما يكون قابل الفهم، وانا اقول ان الله لا يحسن ان يوصف بالجهل وبالعلم وبالحياة وبالموت، ليس قادر لهما. الشيخ يقول قلنا لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل الصلب والإيجاد باتفاق الغفلة، فيلزم من رفع أحدهما بشرط وجود الآخر. واضح يا جماعة؟ فصار هذا الرجل يقول أنا أقول إن الله لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، أو يقول إن الله لا موجود ولا معدوم، لا أصفه بالوجود ولا العدم، وزمان من لا أصفه بالوجود ولا العدم، قال يمكن لأن الوجود والعدم نقيضان لا يرتفعان بالنسبة لما يكون قابل له، وأما الله فلا يستقابل له. كيف يكون يقول جواب على هذا؟ بالنسبة للوجود والعدم لا يصح، لأن كل شيء قابل للوجود والعدم، كل شيء. صحيح بالنسبة للعلم والجهل ما في شيء قابل للوجود، لكن بالنسبة للوجود والعدم كل شيء قابل للوجود والعدم، كل شيء يمكن أن نصفه بأنه موجود، وكل شيء يمكن أن نصفه بأنه معدوم. إذا تقابل العدم والوجود تقابل القلب والجهل، وليس تقابل عدم وملكه. ليس تقابل عدم وملكه، الملكه بمعنى الروح القبول، والعدم عدم القبول. نعم، ولهذا يقول مثلا هذا الرجل متخلف في الاخلاق الحسن، هل هو ملكه الدين ولا تخلف؟ نعم، يعني هذا معناه الملكه، معناه قبول الشيء وكونه لازم. نعم، يقول المؤلف فهما متقابلان، تقابل الكلب والرجال اتفاق الاسر، فيلزم من نقاط احدهما ثبوت الاخر. واما ما ذكرته من الحياه والموت والعلم والجهل فهذا اختلاف اصطلحت عليه المتفلسفه المشتاقين، والاصطلاحات النفسيه ليست دليلا على الحقائق العقليه. لا عندي انا على الحقائق، خلينا نشوف الان على الحقائق العقليه. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يذكرون ايام يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغه العرب وغيره. هذه الجبال الان قال هذا الرجل نجيب في ذات الوقت من ان نقول انما ذكرت من ارتفاع النحيرين لا يمكن ان يقدر منك بالنسبه دون الوجود والعدم، لان تقابل الوجود والعدم تقابل صلب وايجاب ثبوت اتفاق الارحام. اذا قال اتنازل لكم بالنسبه للوجود والعدم، وترى هم تنازلون لكن يقول لكم بالتنازل، ولكن يقول لكم الحياه والموت لا اثق الله بانه حي ولا بانه ميت، يذكر بان الحياه والموت انما يمتنع اتفاقهما بالنسبه لما يقبل الحياه والموت، واما بالنسبه لما لا يقبل فيجوز ان اطاعهما جميعا. الجدار يمكن يقول لا حي ولا موجود، الجدار يمكن يقول لا حي ولا موجود. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لا حي ولا موجود، لا عالم ولا جاهل. كيف ترفع عن النقيضين؟ قال نعم، بان النقيضين هنا انما هو ان تقابلهما تقابل عدم وملكه وليس كلبا وايجابا. قال المؤلف قدم عليه انما ذكرت من الحياه والموت والعلم والجهل اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفه المشاؤون، كلمه المشاؤون عفونا عنها لاني ما ادري ما معناها. والاصطلاحات العقليه ليست اللفظيه ليست دليلا على الحقائق العقليه، يعني كونوا مستلحين بنقول ما يصف الحياه والموت الا من له احساس، هذا اصطلاح المتفلسفه. اما الاحساس هو اللي داخل يومي، واللي ما الاحساس ما داخل يومي. يقول شيخ الاسلام ان هذا اصطلاح للمتفلسفه، والاصطلاحات اللفظيه لا تغير الحقائق العقليه، وليست دليلا تتغير به الحقائق العقليه. والدليل على ان هذا الاصطلاح ليس بالتحريف، ليس الدليل انظر الى قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون. وصف الله هذه الاصنام بانها اموات غير احياء، وهذه الاصنام من المتخذه من الجمال اشجار واحجار ينحتونها ويعبدونها. وصفها الله تعالى بانها يعني ايش اموات. المتفلسفه يمنعون هذا الوقت، يقول ما يمكن تقول للصنم الجمال انه ميت وليس بحي، بل تقول لا حي ولا ميت. فهل نحن نعبر بالصلاه او نعبر بالحقائق العقليه التي دل عليها الشرع؟ طبعا نعبر بالحقائق العقليه، الله تعالى وصفها للمكتوم بأنها أمراض، مع أنها غير قابلة للحياة والموت، لكن لعدم سواها صارت أمراضا، صار أمراضا. فسمى الله جماد ميتا، وهذا مذكور في لغة العرب وغيرها. الكلام هذا جوابنا من ذلك العدم النفسي يعدم في هذا الوقت، ومن ذلك القبول، يعني يكون تقابل الجهل والعلم، تقابل الجهل والعلم، تقابل عدم وملك، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع، وما نحن إذا فرد أحدهما لازم يجبد الآخر، لأن المتقابلان تقابل السلب والإيجاب، لازم إذا فرد أحدهما ثبت الآخر بدون، لكن متقابلان تقابل العدم والملكة، بمعنى هذا ليس قابلا لهذا الشيء، إذا كان ليس قابلا للجهل ولا للعلم، يجب ما فهمه ولا يجب ما فهمه، ليس لأنه ليس من ملك هذا الشيء أن يكون عالما أو جاهلا، فهو غير قابل لكون عالما أو جاهلا، فلذلك نقول إنه يمكن ارتفاع هذين النقيضين عنه لأن تقابلهما بالنسبة لهذا الشيء تقابل عدم وملك. جاهلا. طيب الآن اشترط التحليل الأول، الوجه الأول أن نقول له بالنسبة للوجود والعدم الذي نفيتهما عنده هذا لا يمكن فصله، لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم تقابلهما ثالث وإيجاب، بمعنى إن فرد أحدهما لازم ثبوت الآخر. هب أن الحياة والموت تقابلهما تقابل عدم وملك، بمعنى ان هذا الشيء يعدل في الحياه والموت ولا يملكهما فاقبلهما، لكن هذا الاصطلاح بالنسبه الى كون الحياه والموت لا يقبلها الا ما كان حساسا، هذا الاصطلاح اصطلاح من اصطلاح متصرف، لا هو حقيقه عقليه، والحقيقه العقليه ما دل عليه القران، وهو ان الجماد يوصف بانه ميت غير حقيقي، ما هو واحد اللي عندي على الثقافة العقلية، اللي عندي معه وما ليس جلس على عدوية على الثقافة العقلية ومثلا ولا يستطيع، واللي عندكم باعتبار من هذه السنة بالنسبة يصف جماعة الكلام بالنسبة فقط وهو قال ثاني وهو قال لك ثاني كما لا أقل اتصاف الحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، هذا أيضا واضح جدا. نقول إذا كنت تقول إنما أرفع النقيضين عن الله لأنه غير قادم لهما، نقول لك ما لا يقبل ذلك أنقص مما يقبله وعدم فيه، الذي لا يقبل هذا الشيء وليس من شأنه أن يكون متصفا بهذا الشيء هو أنقص مما يكون من شأنه الاتصاف به، ولكنه لا يتصف به لعلمك. أرجو الانتباه يا جماعة، يقول مالك لا تخلني أن يبين ما قبل، يقال لك ما لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبقر ونحن ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، وإن كان معدوما فيه الشيء اللي ما يصح أن نقول له من حي ولا ميت ولا أعمى ومبصر ولا أصم وسميع ولا عالم ولا جاهل، اللي ما يصح أن نقول فيه ذلك أي أنقص أو الذي يصح أن نقول فيه ذلك. بجناب الذي لا يقبل واحدا منهما. فهنا الأعمى وإن كانه مبصر أكمل حالا من الكبار الذي لا يقبل العمى ولا البصر. فهنا الذي يكون بشكل الله من الكبار الذي ليس في ملكته السمع والبصر يقول إلى أنت الآن شبهت الله بما هو أنقص، لأن الذي لا يقبل السمع والبصر أنقص من الذي يمكن أن يقبل السمع والبصر ولكن ليس له بصر. طيب نمشي. فأنت قررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. اي ما يخبر الجامدات والجمادات التي لا تقبل ذلك. أليس كذلك؟ الآن يقول الآن شبهت الله بالجمال الذي لا يقبل أن يكون بصيرا، أولا، وقررت من تشبيهه بالأعمى الذي يقبل أن يكون بصيرا، لأن الحيوان الذي يقبل السمع والبصر خير وأكمل من جماد لا يقبل البصر ولا يمكن أن يتصف بالبصر، وليس من شأنه وحقيقته أن يكون متصفا بالبصر. فتبين الآن لله أنه وإن فر كل ما فر إلى شيء وجده مسدودا، كل ما فر وأدخل إلى شيء وجده مسدودا. وأرجو يا جماعة أن تنشون معي، لأن هذه أدلة عقلية وليست تنفعكم بكثير، ليست تنفعكم بالنسبة للمعتزلة ولا شريك حتى، يعني يجب من الآن يجادلون في الله، الآن في ناس شيوعيين يجادلون في الله، يعني فهذه الأدلة العقلية يتمكنون بها بواسطتها أن تردوا على هؤلاء بأدلة عقلية، وأظن أن هذه الأدلة غريبة عليهم، يمكن ما قرأتها في الثانوي أو ما قبله. فعلى هذا لابد أنكم تدركونه، وأنا أنصحكم بإدراكه. لا تقولوا والله هذه صعبة نحن فاهمين، حاولوا أن تفهموا بالدرس أو بعدها، لأن هذه مفيدة جدا بالكتاب. وأنا أخشى أن يكون هذا الزمن زمن مناظرات بين أهل التوحيد وأهل الجهل، ولهذا يجب أننا نعتني بهذه الأدلة العقلية، لأن والله أدلة ممتازة جدا. نعم. الحاصل الآن نقول لهذا الرجل المرأة الثانية، نقول له أنت إذا قلت إن الله لا يقبل السمع والبصر ولا العلم والجهل ولا الحياة والموت فرارا من تشبيه بالموجودات التي تتصف بها، قلنا لك الآن أنت شبهته بإيش؟ شبهته باللي ما يقبل هذا الشيء إطلاقا، والذي ليس من شأنه أن يسمع ويبصر وليس من شأنه أن يعلم، وتشبيهك إياه بهذا أشد تنقيصا من تشبيهه بجماد أو بجسم يسمع ويبصر ويقبل ذلك. أظن إن شاء الله واضح الآن. طيب نمشي. وأيضا أقول الله ليس بالسميع ولا بصير، ليس ببصير ولا أعمى، بصر ينقص البصر وضده اللي هو العمى. يقول لأني شبهته بالبصير، شبهته بمن؟ بالإنسان مثلا، شبهته بالإنسان. طيب نقول لا يمكن تصف الله بأنه ليس أعمى ولا مبصر، ما يمكن هذا متناقض. قال هذا ما يمكن، صحيح بالنسبة للإنسان ما يمكن أقول إنسان ليس أعمى ولا مبصر، لأنه ما من إنسان إلا أعمى أو مبصر. لكن إذا قلت إذا أغلت أنا ولا مخبر فهذا صحيح، لأن الجدار ليس قابل للسمع ليس للبصر والعين. يقول أنت إذا قلت إن الله ليس ببصير ولا أعمى شبهت بإيش؟ بالجدار ولا بالإنسان؟ شبهت بالجدار، يعني تقول إن الله ما يقبل أن يكون سميع أن يكون بصيرا ما يقبل، فشبهته بالجمال. أيما أكمل أن تشبهه بالجمال الذي ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا يقبل البصر، أو بالإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا؟ بالإنسان أهون وأكمل، مع أنه ليس مشبها بالإنسان لكن على حسن أن يتنزل معه. واضح يصير معنى قولي ما لا يقبل الاتصاف، يعني هذا الذي أنتم يلزم على قولكم أن تشبهوا الله بشيء لا يقبل الاتصاف بالسمع ولا البصر ولا العمى ولا الصم، لأنه لا يقبل وليس من شأنه، وهذا أنقى بالنسبة لله. طيب الله وما جاز لواجب الوجود قابلا وجبله استعانا من ربك بصفاته على غيره، فاذا كان القبول وجب واذا كان الوجود فقول وجب، فقد كتب هذا في موضع اخر وكنتم وجود بصفاته من صفات الكمال التي لا نقتصيها بوجه من الوجود. وقيل لهم ايضا اتفاق الكمالين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتقديم الذي نفت الأدلة تكتب الرياح والأرجال، وإنما نفتنا تلزم اشتراكهما فيما نفت به الخالق مما نفت بوجوده أو زواجه أو امتنانه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من فطرته سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو تابع في الشر والعقل وتسمية ذلك تسليما وتسليما تقديم على الجهال الذين يقولون ان كل ما انزلناه مسلما بهذا الجسم الذي منحته، ولو كان هذا لكان كل مسلم يسمي الحق باسماء جاءتنا ويكتب عنها بعض الناس ليكذب الناس بحق المعروف السمع والعقل. وبهذه الطريقه اكثر الملاحظه على قواعد الناس وعقلهم ودينهم حتى تكون وراءهم بالكفر والفقه والجمال وعقل الخير والضلال. وان قال اسباب الصفات اسباب العزه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم لنا انه اذا كان المخاطب من الغلاة الذين ينفون الاسماء والصفات فما هو جواب عليه؟ اذا كان الانسان المخاطب من الغلاة الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا، أنت ما فهمت الآن فيما سبق أن في ناس ينكرون بعض الصفات ويكفرون بعض مع إقرار بالأسماء مثل الأشعري، وناس يكفرون بالأسماء وينكرون الصفات، كل هؤلاء سبق شرحهم وكذلك مناقشتهم في الثلاثة. في ناس يكفرون يكون الأسماء والصفات جميعا، فما وجهه عليه إذا كان مخاطب من الذين يقول الأسماء والصفات؟ ولا حي ولا ملك ولا عالم ولا قادر ولا عاجز وهكذا، لماذا نقول لهم؟ لا هذا الحال نحن نقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا قادر ولا عاد ولا عالم ولا جاهل. نقول هذا هو نقول أنتم الآن هل إن هذه رفعت النقيضين لا ورفع النقيضين ممكن غاية الاجتماع إذا قلت مثلا ليس عالما ولا جاهلا ولا حيا ولا ميتا ولا معلوما ولا معدوما ولا موجودا، فقد سلبتم عنهم النقيضين، وسلب النقيضين ممتنع كما أن اجتماع النقيضين ممتنع. فالآن أنتم شبهتموه بأي شيء؟ بالممتنع، ممكن معلوم فقط، شبهوه بالممتنع غاية الاجتماع، يعني جعلوا واجب الوجود موضى الله واجب الوجود جعلوه ممتنع بعد الإسلام، واضح؟ طيب إذا قال مثلا هذا الذي يقول في الإمة من باب رفع النقضين أو سلب النقضين إنما يقول فيما يقبل ذلك الشيء، أما ما لا يقبل النقضين فإنه يجوز كلمهما عنه لأن يجوز عدم الملكة. أولى السؤال أن يقولون سلب النقضين ممتنع أما يكون قابل للحمى، أما ما لا يكون قابل للحمى فإن سلبهما عنه ليس من الجنة. ما في شيء ما تبقى قبل هذه ما هو مقارن مقارن يعني وقت ما الله تعالى الشيء ما نعرف ما نعرف دارو بيقول ايه انتو فاني دوار الان طيب كلها أولاً نقول هل أن العلم والجهل لا يمتنع كسبهما إلا أن كان قادر الله، ولكن ما رأيكم الشغل بالوجود والعدم؟ الوجود والعدم أنتم خلقتم الوجود والعدم عن الجهل، تقول لا موجود ولا معلوم، وهذا شيء سليم، هذا شيء لأن تقابل الوجود والعدم تقابل بل وإيجاد، هما متقابلان من لدى هذا وجود وعدم، بل وإيجاد بمعنى أنه إذا تلد أحدهما لازم وجود الآخر، هذا معنى وجود وإيجاد. فإذا أنتم الآن وصفتم الله تعالى بشيء ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لأن كون لا موجود ولا معلوم لا يصح، هذا لا الذي يقتل ولا يقتل الآخر، هذه واحدة. الشيء الثاني أن قولكم إن تقاضي الحياة والموت من باب العدم والملغة، هذا الصلاح الإله انفرق فيه ليس حقيقي، بدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف الجمال بالحياة والموت، فقال أموات غير أحياء في الأوكان في الجمال. الشيء الثالث أنكم إذا قلت إنه لا يمكن أن يكون أن تكون ذات الله قابلة في هذا الشيء، فقد تستثنوها بما هو أقبح مما يمكن أن يقبل الكمال، لأن الرجل الأعمى الذي لا يمكن خير من الحجار الذي لا يمكن أن ينفق في عمل ولا بر، وقال لأن الرجل الأعمى قابل لأن يكون بصيرا ويتصف بصفات الكمال، والجدار ليس قابلا ان يكون بصيرا ويتصف بصفات الكمال. فانتم الان تستثنى الله تعالى بما هو عن صفحه، حيث زعمتم ان الصفات غير قابله ان يتصف الله بها اطلاقا، فعلى كل حال هذه وجوه ثلاثه. نبدا الان يقول المؤلف ويقال وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم اجتماعا من القابل للوجود والعدم. الحقيقة يمكن أن يكون رمضان رحمه الله فيه شيء من الاشكال أو المرض، لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يقبل الوجود والعدم، لكن هذا على فرض أن يقدر هؤلاء ذهنا بأن شيئا لا يوجد فلا يقبل الوجود والعدم، وإلا فما من شيء إلا ويقبل الوجود والعدم، كل شيء فهو إما موجود أو معدوم سواء كان عينا أم صفة. أتكم معنا؟ فقول المؤلف ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم اجتماع من قابل الوجود والعدم، المعنى إنكم أنت إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يقال موجود ولا يقبل أن يقال معدوم، أيه أعظم منهما من أن يكون قابلا لهما ولكنهما لم يجتمعا؟ الجواب أن ما لا يقبل فهو أعظم امتناعا، لأن ما لا يقبل أمر غير ممكن لا يحضره بالتكليف، بل والاجتماع الوجود والعدم، لا اللي ما يقبل الوجود والعدم اعظم اجتماعا في شيء نقول انه موجود معدوم في ان واحد، ولهذا قال والاجتماع الوجود والعدم. فذكر المؤلف ثلاث اشياء، كان ذكر شيء لا يقبل الوجود والعدم، ايش معنى لا يقبل الوجود والعدم؟ أي لا يصح أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم، وهذا ممكن أو لا غير ممكن؟ ممكن؟ نعم ممكن، يعني ما نصير ما نقول ما نصير إن نقول إنه لا موجود ولا معدوم، ما نصير في الأبواب، يعني في شيء قابل للوجود والعدم، قابل للوجود والعدم لكنه ليس موجودا ولا معدوم، نعم هو قابل لكن غير موجود ولا معدوم، أي أعظم امتناع أو الذي لا يقبل أن يكون موجودا معدوما الذي لا يقبل أعظم الجماع، وهذا المثل الثاني. ثالثا أن نقول يقبل الوجود والعدم وأنه موجود معدوم، هذا ممتنع أيضا من بلد الزمان، يعني ممتنع أن نقول لشيء إنه موجود معدوم، هذا ممتنع أليس كذلك؟ لكن مع ذلك الصورة الأولى وهي الذي لا يقبل الوجود والعدم أعظم اجتماعا من هاتين الصورتين، مع أن كل الصور ثلاث كلها ممتنعة، ولا يقولون أن ثلاثة دولة يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، مهم معنى يمكن أن يوجد ويرجع ويحقق الوجود والعدم، ولكنه لم يكن كذلك، بل يقول إنه ممتنع أن يكون موجودا ومعدوما، وهم يرون أن الله لا يقبل أن يوقف الوجود والعدم، لا يقبل أن يوقف الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم. فالصور أرض تنتبه، وهذه المسألة الحقيقة حين نقول الأستاذ هذا صعب عليكم، حين نقول لا ما هو صحيح لما نكون فاهمين. هذا الآن عندنا بالنسبة للوجود والعدم ثلاث صور. كل لا الصورة الأولى أن نقول هذا الشيء غير قابل للوجود والعدم، هو غير قابل إطلاقا لأن يوصف بوجود أو عدم. الصورة الثانية أن نقول قابل للوجود والعدم لكن لا يوصف بهما، قابل أن يوجد أو أن يعدم لكن لا يوصف بهما. أي مذهب؟ أي مذهب يعني الثاني للأول؟ الثاني، لأن الأول نقول غير قابل، لكن هذا نقول قابل إلا أنه ليس موجودا ولا معدوما. الثالث أن نقول إنه قابل للوجود والعدم لكنه موجود معدوم، لكنه موجود معدوم. نعم، هذا طبعا من الأمس أبقي أخلاقنا بكم شوي إن هذا هو ممتنع، وهو ممتنع حقيقة، لكن بعضها بعض ممتنعا من بعض، ونصر نقول هذا موجود معدوم ممتنع، لكن أهوى من أن نقول لا موجود ولا معدوم وهو قابل لذلك. وأعظم منهما أن نقول لا موجود ولا معدوم وليس قابل للوجود والعدم، وليس قابل للوجود والعدم، هذه الصورة الأولى التي قال منها أعظم اسماء من ما بعده. نعم، هنا يوجد المشكلة أن قولهم أعظم ما يكون من الامتناعات، أعظم ما يكون من الامتناعات، لأنهم يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، يعني غير قابل، غير قابل لأن يوصف بالوجود أو العدم، هذا معنى قوله لا موجود ولا معدوم. طيب، وأعظم أيضا من نفيهما جميعا، مش نفي نفي الوجود، نعم نفي الوجود والعدم، لكن مع وجود القابلية، هم نفي الوجود والعدم مع عدم وجود القابلية، لأن مع عدم وجود القابلية هي الصورة الأولى، فما نفيت عن قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. شكلت لأن ما نفيت عنه الوجود والعدم صحيح أنك أتيت بأمر ممتنع، لكن إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو قابل لأن يكون موجودا ومعدوما فهو أقوى مما إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو غير قابل والعدم. ولهذا قال المؤلف وما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان اعظم امتناعا مما نفيت عنه ايش الوجود والعدم. والكل منهما، الكل منهما ممتنع، واذا كان هذا ممتنع في طرائف العقول هذا الإشارة إلى أقرب شيء. وش اللي هذا المهنة؟ ما في وجود العدم، ما في وجود ولا عدم. إذا كان هذا المهنة في طرائف العقول كان كذاك، كذاك اللي هو نفي قبول وجود العدم أعظم امتناعا، أعظم امتناعا. أفتوضح من النفي الآن؟ ولا ما بينك كل الناس الخطرين؟ الصورة الآن عندنا ثلاث صور. صورة يقول إن الله لا يقبل أن يوصف الموجود العدم. أيوة. صورة ثانية ما قالوها لكنها صورة صورة أخرى. يقول إن الله ليس موجودا ولا معدوما ولكنه قابل لأن يكون موجودا أو معدوما. قابل لكن الواقع ليس موجودا ولا معدوما. الصورة الثالثة أن نقول إنه قابل للوجود والعدم واجتمع فيه الوجود والعدم أو انتفى عنه الوجود والعدم وهو قابل له. فهذه الصورة الثلاث أيها أعظم الاجتماع؟ الأولى أن نقول ليس قابلا للوجود والعدم، ليس قابلا. طيب ما في الوجود والعدم هو ممكن العقل بلا ما في الوجود والعدم، يعني أن تقول عن شيء إنه ليس موجودا ولا معدوما ممتنع عقلا. إذا كان هذا ممتنع عقلا فامتناع الأول اللي هو عدم قبول الوقت في الوجود والعدم يكون أشد امتناعا. يقول فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والجدال. كلام المؤلف رحمه الله شيء واضح معقول، وهو أن هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس حيا ولا ميتا، وليس قادرا ولا عالما، وليس جاهلا ولا عالما، وليس موجودا، هذا غريب، وليس موجودا ولا معلوما، وليس موجودا ولا معلوما. كيف هذا؟ نعم، لأنه ليس قابلا أن يوصف بذلك، ليس قابلا أن يوصف بذلك، مثل ما أن الجدار ليس قابلا أن يوصف بأنه أعمى أو بصير، كذلك الله تعالى ليس قابلا أن يوصف بأنه موجود أو غير موجود. فهمتم الآن؟ كلام هذا هل هو ممكن ولا لا؟ غير ممكن، ممكن غاية الامتناع. نعم، وذلك لأن سند النقيضين أو اجتماع النقيضين أو عدم قبول الشيء باجتماع النقيضين أو اقتضائهما أمر ممتنع. قلب النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين ممتنع، وأعظم منهما امتناعا أن نقول بأنه لا يمكن قلب النقيضين ولا جمع النقيضين. أقول لك أن نجعل الشيء الواجب شيئا مستحيلا، مثال ذلك الوجود والعدم نقيضان، أليس كذلك؟ لو قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم ممكن ولا لا؟ طيب لو قلت هذا الشيء موجود معدوم ممكن ولا لا؟ غير ممكن. طيب لو قلت هذا الشيء لا يمكن ان يكون معدوما موجودا ولا يمكن ان يكون لا معدوما ولا موجودا يمكن ولا لا يمكن؟ هذا اعظم امتناع. اذا كنت غير قابل ان يوصف بالوجود والعدم فهذا اعظم امتناعا مما يمكن ان يوصف ولكنه لم يوصف. طيب الان اقول لك مثلا مثال غير هذا، اذا قلنا مثلا فلان عالم، فلان عالم هذا ممكن ولا لا؟ طيب فلان جاء، طيب فلان جاء عالم ولا جاء؟ لا يمكن. فلان عالم جاهل لا يمكن اذا كان جاهلنا نفسه على علم المسلم. فاذا قلنا فلان لا يقدر ان يوصف بالجهل والعلم هذا اشد تعقيد، هذا اشد من الاول ان هو غير ممكن في المسلمين، معناه انك جعلت الشيء المستحيل واجبا للناس، جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوف، وجعلت واجب الوقوف امرا مستحيلا. فهؤلاء جعلوا ان الله سبحانه وتعالى وصفوه بامر لا يمكن ان يوجد، وهو احد الجماعات، وهو انه لا يجوز ان يوصف بالوجود والعدم. هذا جهل، ولهذا قد أقول هذا عالم جاهل، لأن عالم بالشرع جاهل بالعربي، إذا لم يتفقد، ولهذا أنا قلت لكم جاهل بما هو عالم جاهل بما هو عالم. طيب، قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصدق برفع النقيضين الوجود والعدم. شو برفع النقيضين؟ كيف يقول؟ يقول لا موجود ولا نعلم، ورفعهما تجمد رفع النقيضين تجمد، يعني ماذا يجب؟ لا موجود معدوم ولا معدوم، مثل قوله هو موجود معدوم. ومنهم من يقول لا اثبت واحدا منهما، وشلون يعني؟ يقول لا اقول لا موجود ولا معدوم، ولا اقول موجود معدوم، نعم، لا إثبات هذا ولا الإثبات ولا النفي. فمن أفضل وما نحتاج إلى قوة من أحد يقرر برفع النقيضين، مثاله لا موجود ولا نافع. ومن ويقول مؤلف رفعهما كجميعهما، مش مثال جميعهما موجود معدوم، موجود معدوم، هذا الشيء موجود معدوم، كلاهما حق منهما. ومنهم من يقول لا مفسد واحدا منهم، ومن يقول معروف على قولهم من قبل، معروف معروف، ومن يقول لا مفسد واحدا منهما، جملة إسرائيلية، يعني ما أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود معدوم، ما أقول شيء. قال المؤلف فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الكافر في الدليل لا يعبر عن الحقائق. يعني مثلا كون يفسد يقول ما أقول هذا ولا هذا، امتناعه هل يمنع تحقق واحد منهما؟ لا، إذا يكون هذا مثل الإنسان الجاهل يقول ما أدري، أو مثل الإنسان الساكت فكون يقول بأمر لا بد أن يقول به ما يمنعك به، ولهذا قال لا يعبر الشخص الذي لا يعبر عن الحقائق. فصار الآن عندنا الباطنيين يقول انقسموا إلى قسمين، منهم من يصرح برفع النقيضين، ويقول ابن تيمية رحمه الله إن رفعهما كجمعين بما أنه ممكن. ومنهم من يقول أنا لا أثبت واحدا منهما، مش ما لا أثبت واحدا منهما، يعني لا أقول برفع النقيضين ولا بجمع النقيضين، لا أقول برفع النقيضين ولا بجمع النقيضين، فلا أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود معدوم. قال ابن رحمه الله وهذا اجماعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الامر، يعني كون يمنع يقول انا ما اقول هذا ولا هذا، ما يلزم منه ان يكون نافيا للجميع، يعني ما يمكن يتحقق حداه لو هو يقول انا لا اقول، بل ما يقول وانما هو كجهل الجاهل والسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. واذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما، معنى في امتناعا فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجاهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا الحرف ولا العناء ولا البصر الآخر أقرب إلى المعدوم إلى الله من العبارة من صواب العبارة فما يقدر أن أو فما يقدر أن لا يقبل هنا يقول لعلها أن لا يقبل ألا نعم. يقول المؤلف وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيه معا. شو معنى فيه معا؟ لأن يقول لا موجود ولا معدوم، فما يقدر أن لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرق ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا السمع ما يقدر من أقرب هذه الأشياء أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابل لهما مع نفيهما عنه. لا لا لا يعني هذا غير الوجود الحياة والموت عند الفلاسفة غير الوجود العالم، فنجد أن هذا الموت ما يصف بهما إلا من كان قابلا، وعندهم من يجوز من ترفع الحياة والموت عن الجدار مثلا، لأنه لا يقبل الاتصال بهما بخلاف الوجود والعدم. كذلك العلم والجهل، العلم والجهل يمكن استطاعهما ولا ما يمكن؟ نعم بالنسبة لله لا يمكن استطاعهما، لكن بالنسبة لما لا يكون قابلا لهما يمكن استطاعهما، ولا القدرة ولا العدل مثلها أيضا. نعم هذه بالنسبة لله لا يمكن، لكن بالنسبة لما لا يقدر قابل لهما يمكن، ما هو أكثر عادل ولا قادر. كذلك أيضا الكلام والحرف، هذا بالنسبة لما لا يكون قابلا، يعني لما يكون نجيه متقابلين تقابل العدم والملكة ممكن أن يتبع، ممكن هو إزابات كلها ليس بآخر ولا مستقبل، لكن بالنسبة لله لأن العمى والبصر نفس الشيء، السمع والبصر السمع نفس الشيء. المؤلف ما أعاد لأن كلامه بالأول شوه في الوجود والعدم، والوجود والعدم في اتفاق العقلاء أنه لا يمكن ارتفاعهما ولا استماعهما اتفاق العقلاء، لكن مسألة الحياة والموت والعلم والجهل يمكن يجي وقت يموت من تقابل هذه الأشياء وش تقابل؟ سبب الإجابة ولا عدم الملكة؟ تقابل عدم الملكة، فعلى هذا إذا كان تقابلهما تقابل عدم الملكة يمكن أن يرتفع عما ليس تقابل ممكن. طيب يقول رحمه الله ما لا يقدر قابل الحياة والموت أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عن الجدار. إذا قلنا الجدار لا يقبل العدل الموت والحياة ما يمكن نقبل بأن الحي ولا الموت، لماذا؟ غير قابل لهذا الوقت، غير قابل لهذا الوقت. لذلك الإنسان يمكن أن يوصف في الحياة والموت، يمكن أن يوصف الحياة والموت، فأيهما أعظم امتناع من شيء يقول هذا غير قابل لهذا الشيء أو هذا قابل له ولكن يلفت عنه؟ يقول المؤلف إذا قلت إنه غير قابل أشد امتناع بالنسبة لله مما إذا قلت إنه قابل ولكن مرتفع عنه، وحينئذ تنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى أن نفي هذه الأشياء متقابلة أم أن الموجود مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود والممكن من تقدير أنه ليس بقابل لهما، لأن حقيقة الأمر أن كونه ليس قابل لهما.